وقتها من مخطوطات لا توجد في المكتبة الظاهرية في دمشق. فترددت على حلب سنوات، ثم بلغني أن هناك رجلا فاضلا في بلدة تعرف بإدلب تبعد عن حلب نحو 60 كيلومتر، فذهبت إليها لأول مرة. التأم الجنة في غرفة واسعة جدا، كان فيها كبار القوم كما يقال، وفيهم نفسي البلدة اسمه حسن الكيادي، توفي لا حمد الله، هو شافعي المذهب مقلد. استقبلنا باستقبال طيب، وكأنه كان ذلك تمهيدا للهجوم على ما قد بلغه من أخبار بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. المهم قال الرجل: بلغنا أنك مجتهد أو تدعي الاجتهاد، نحو هذا الكلام. قلت: لا شيء من هذا، إنما أنا متبع ولست بمقلد ولا بمجتهد. وجرى النقاش في هذا المجال كما هو معهود، وهو بيد حال كغيره من المذهبيين ينكرون ما يتوهمون من أن يكون المسلم على بصيرة، أنه هو الاجتهاد من جهة، وأنه هو التعدي على مقام الأئمة من جهة أخرى. وصل البحث إلى نقطة هي أن يا شيخ، نقول له: إذا المسلم لم يتفقه في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسوف لا يستطيع أن يستنبط أحكاما للحوادث التي قد تجد وتقع. قال مثلا، ثم له مثلا الصلاة في الطائرة، ما رأيكم، هل تصح الصلاة في الطائرة؟ قال: فيه تصح الصلاة في الطائرة. قلت له: ما الدليل؟ سؤالي إياه محرج بالنسبة إليه، لأن المذهبيين عليكم السلام وبركاته أعمل، لأن المذهبيين من أصول مذهبهم أن المقلد لا يجوز له أن يجتهد ويستدل بالكتاب والسنة، فإنما يستدل بأقوال الأئمة ولو كانوا من المقلدين. فكان المفروض عليه إذ أجاب بصحة الصلاة في الطائرة أن يأتي بنقل عمن قبله من المفتين أو المؤلفين المذهبيين، لكنه لم يصنع شيئا من ذلك، وهذا أمر بدهي. ومن أجل ذلك كان اختيار السؤال هو عن الطائرة. فقلت له: ما حجتك في قولك بصحة صلاة الطائرة؟ قال، وهنا الشاهد: قياسا على صلاة السفينة. قلت له: وما الجامع في القياس؟ قال: السفينة متصلة بالأرض بواسطة الماء، والطائرة متصلة بالأرض بواسطة الهواء، فالصلاة في هذه كالصلاة في تلك. قلت: هذا شيء جميل، ولكن خالفت المذهب. قال: كيف؟ فأوردت له تلك العبارة، وهي مما ذكره الشيخ الرافعي في كتابه في شرح الوجيز للشيخ الغزالي القديم طبعا. قال: أنا ما رأيت هذا النص. قلت: على كل حال، النص موجود في هذا الكتاب المطبوع على حاشية كتاب المجموع للإمام النووي، واستمر الحديث ما شاء الله، وكان وفر طبعا لمن كان على هدى من ربه والحمد لله. فالشاهد الآن لا نجد نصا يمكننا أن نأتي لإثبات صحة الصلاة في الطائرة، كما يفتوي إخواننا دائما أنه إذا سألوا سؤالا وأجبنا عليه قالوا ما الدليل، يريدون دليلا مفصلا على كيفهم، على خاطرهم، على علمهم، على جهلهم، قولوا ما شئت. هذا لا يمكن. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. هذا لا يمكن أن يتصور. عليكم السلام وبركاته. تفضل. لا يمكن أن نجد لكل مسألة سواء دقت أو جلت حديثا مفصلا تفصيلا بحيث يشترك في فهمه كل الناس ولو كانوا من أهل المعرفة باللغة العربية. ومن أجل هذا كان من الخصائص التي أشار إليها علي رضي الله عنه هو الفقه والفهم، حينما سأله أبو جحيفة السوائي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معشر أهل البيت، بشيء دون الناس من العلم؟ قال لا، إلا ما في قراب سيف هذا، وأخرج صحيفة فيها بعض الحديث المعروفة في الصحيحين في أحكام الجراحات والقصاص وفضل المدينة، ثم قال اللهم إلا فهم يأتيه الله حدا في كتابه. هذا الفهم له صلة كبرى لما نحن في صدده آنفا، ألا وهو القياس. القياس معناه تشبيه الشيء على شيء نظيره وشبيهه ومثيله، فلا شك أن مثل هذا لا سبيل إليه من كل الناس إلا من كان كما قال علي رضي الله عنه أوتي فهما في كتابه. وهذا هو من الاجتهاد الذي جاء النص صراحة عليه في قوله عليه السلام المعروف في صحيح البخاري، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فهذا القياس في الحقيقة هو من مواطن الخطأ والغلط كثيرا لدقة أمره. ولذلك كان من قولي لذاك الرجل الأجلبي المفتي، قلت له فأنت إذا قست الصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة؟ قال نعم. قلت فقد وقعت فيما أنكرت. قال كيف؟ قلت له لقد اجتهدت، لأن الاجتهاد هو الاستدلال في دليل من أدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالقياس هو أدق الأدلة الأربعة، فإذا استطعت أنت أو أجدت لنفسك على الأقل أن تقيس قد اجتهدت فوقعت فيما أنكرت على غيرك. وكان هذا من جملة الحجج التي أقيمت عليه في موقفه المعادي من دعوة السلفية التي كنا ندعو إليها ولا نزال الحمد لله. هذا ما يمكن أن نذكر بهذه المناسبة.